المذابح التي وقعت بالمسلمين على يد الصليبيين كثيرة للأسف، وما حدث في أنطاكية لا يختلف كثيرا عما حدث في معرة النعمان، ولكن الأمر المختلف بين قتال المسلمين للتتار وقتالهم للصليبيين أنهم كانوا لا يستسلمون بسهولة، فكما رأينا في الحلقات الماضية في قتال المسلمين مع التتار أنهم بمجرد اقتراب التتار منهم كانوا يفتحون الحصون ويسلمون رقابهم للقتل، ولكن في قتال مع الصليبيين يدافعون للنهاية، وتقع مدينة أنطاكية على ضفاف نهر العاص يبلغ عدد سكانها حوالي 40,000 نسمة، وقد تم إحاطتها بأسوار عالية بناها البيزنطيون في القرن العاشر. كان حاكم المدينة يدعى ياغيسيان، تألفت رعيته من عدة شعوب مختلطة، مسيحيون، يونان، أرمن وسوريون، مارس المسلمون نوعا من التسامح تجاه باقي الأمم خصوصا الأمم المسيحية، فقد سمحوا للبطريرك بالاحتفاظ بكرسيه الرسولي وامتنعوا عن تحويل الكنائس الرئيسية إلى مساجد. ولكن سنعلم كيف رد هؤلاء على التسامح الذي فعله المسلمون معهم. ومع حصار أنطاكية حدث أمر متوقع من الروافض السبائية والذين كانوا يحكمون مصر. دائما ما أقول، إذا وجدت أي مصيبة في بلاد المسلمين فتش عن الشيعة. لعن الله ابن سبأ، لعن الله ابن سبأ، فقد كان سببا في هذا البلاء. لقد جاءت سفارة من دولة مصر تعرض التفاهم والتفاوض مع الجيش الصليبي لتحقيق مصالح مشتركة. لقد كانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم العبيديين المعروفين بالفاطميين، وهم من الشيعة الإسماعيلية، وكانوا على خلاف كبير مع السلاجقة السنة وكذلك مع الخلافة العباسية السنية. ففكر هؤلاء العبيديون في التعاون مع الصليبيين لحرب السلاجقة السنة، وكان الخليفة العبيدي في ذلك الوقت هو المستعلي بالله، وكان عرض الدولة العبيدية يشمل الاتفاق مع الصليبيين على تقسيم الشام بينهما، فيأخذ الصليبيون أنطاكية ومدن الشمال بينما يأخذ العبيديون بيت المقدس. وكان العبيديون بالفعل يسيطرون على بيت المقدس، حيث قاموا باحتلاله حينما كان السلاجقة مشغولين بحرب الصليبيين في آسيا الصغرى. لقد كان لهذه السفارة من الآثار السلبية ما يخرج عن حد التخيل، فأولا رفعت هذه السفارة جدا من معنويات الجيش الصليبي، وثانيا سيؤدي هذا الجهد العبيدي إلى تشتيت السلاجقة السنة وإحداث الاضطراب بين صفوفهم، فالصليبيون يهاجمون من الشمال والعبيديون من الجنوب. ثالثا سيأمن الصليبيون من هجوم الدولة المصرية التي كانت تملك جيشا كبيرا. رابعا وهو أمر مهم جدا، أن هذه السفارة تعني الاعتراف من الدولة المصرية لهذا الكيان الجديد القادم على أرض المسلمين، وأن له الأحقية الشرعية في أرض أنطاكية، وعندها لا يجوز للمسلمين أن يطالبوا بهذه الأرض، فقد أعطوها مقابل أرض بيت المقدس. وسينسى الناس بعد ذلك أن كلتا الأرضين مسلم. لك أن تتخيل حجم هذه الخيانة الفظيعة. كان هذا هو موقف الدولة العبيدية الشيعية الرافضية، واستمر حصار أنطاكية، بل وبدأ الصليبيون في بناء قلعة مجاورة على تل قريب من أسوار أنطاكية لاستخدامها في قصف أسوار أنطاكية والتحصن بداخلها من السهام المسلمة. وأثناء بناء القلعة وصل أسطول إنجليزي إلى ميناء السويدية يحمل كميات كبيرة من الزاد والسلاح وآلات الحصار، مما رفع معنويات الجيش الصليبي جدا. ثم تم لهم بناء القلعة، وبذلك صار الحصار مشددا بشكل أكبر وأخطر. جدد ياغيسان استغاثته بسلطان سلاجقة فارس وكذلك بواليه على الموصل كربوغا، وقد استجاب كربوغا لنداء ياغيسيان وجهز جيشا كبيرا، ولكنه للأسف قرر أن يحاصر الرها ويحاول إسقاطها قبل أن يأتي إلى أنطاكية. وهكذا أضع هذا الأمر عدة أسابيع من كربوغا وهو في محاولة فاشلة لإسقاط الرها، ولم يتحرك في اتجاه أنطاكية إلا في آخر شهر مايو عام 1098 ميلادية. أثار قدوم كربوغا في الطريق إلى أنطاكية الفزع في الجيش الصليبي، فالأخبار تقول أن جيشه كبير والصليبيون قد تعبوا من طول الحصار، فقد مرت عليهم حتى الآن أكثر من 7 أشهر وهم مرابطون أمام أسوار أنطاكية. في هذه الحالة السيئة وفي يوم 2 من يونيو عام 1098 قرر ستيفن دي بلو الانسحاب من المعركة ليأسه من فتح أنطاكية، وأخذ معه عددا كبيرا من الفرنسيين واتجه إلى ميناء الإسكندرية ليقفل عائدا إلى فرنسا. في هذه الأثناء لعبت الخيانة دورها، لقد ظهر في أنطاكية رجل أرمني الأصل تظاهر بالإسلام اسمه نيروز أو فيروز، وتبادل الرسائل السرية مع الأرمن الموجودين في الجيش الصليبي، وكان كثير من الأرمن من أهل أنطاكية خرجوا من المدينة عند بدء الحصار وانضموا إلى جيش الصليبيين. وقال هذا الرجل الأرمني إنه يعلم أسرار قد تسهل فتح حصون أنطاكية. لقد كان هذا الرجل مقربا من ياغيسيان، وكان ياغيسيان يوليه حراسة عدد من أبراج أنطاكية المهمة، خانه في وقت قاتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلت هذه المعلومات إلى بوهيموند شخصيا فكتمها عن بقية الزعماء الصليبيين وتراسل مع هذا الأرمني الذي طلب مالا وإقطاعا في البلد بعد سقوطها، فأقره بوهيموند على ذلك. جمع بوهيموند زعماء الحملة الصليبية وأعاد على أسمائهم على أسماعهم خطورة الموقف، وتيقن مرة ثانية من أنهم سيسلمونه أنطاكية إذا تم فتحها. ثم بدأ يحدد لحظة الهجوم وساعة الصفر، وكانت في سنة 491 هجرية صباح يوم 3 من يونيو عام 1098، أي بعد يوم واحد من رحيل ستيفن دي بلو ومن معه من الفرنسيين. فتح نيروز الأرمني الأبواب في برجه وفي بعض الأبراج المجاورة، بل إن بعض الروايات تذكر أنه قتل أخا له لكي لا يكشف قصة المؤامرة، وهذا طبيعي، من اعتاد الخيانة سيخون أي أحد حتى ولو كان أخاه. وهكذا انسابت الجيوش الصليبية الكبيرة داخل المدينة مع الساعات الأولى من الصباح. أسرع الأرمن في داخل المدينة بالانضمام إلى الصليبيين، وأدرك ياغيسيان المؤامرة بعد فوات الأوان، وقرر الهروب في مجموعة من الأتراك، غير أن الأرمن من أهل أنطاكية أحاطوا به وقتلوه وحملوا رأسه إلى الصليبيين، لتسقط بذلك كل عزيمة عند الشعب المسلم والجنود على حد سواء. وهكذا رد الأرمن والنصارى الجميل الذي صنعه لهم المسلمون بأقبح أنواع الخيانة. لكن القصة لم تنتهي على هذا النحو، ذبح الصليبيون كل مسلم وقع بين أيديهم بما في ذلك النساء، وحتى العديد من أرواح المسيحيين أزهقت نتيجة لهستيريا القتل. فهكذا كان الصليبيون دائما إذا فتحوا بلدا مسلما أبادوا أهلها، كما حدث في القدس ومعرة النعمان وغيرها من البلدان. تخيل أن مدينة مكومة من 40,000 إنسان ممتلئة بالنساء والأطفال والشيوخ أعمل هؤلاء العلوج فيهم القتل، ومن بقي على قيد الحياة قاموا ببيعه في سوق العبيد. وسادت موجة من الذعر كبيرة في داخل أنطاكية، وانطلق الصليبيون يستبيحون المدينة بعد الحصار الطويل، وقتل من الرجال والنساء والأطفال ما يخرج عن حد الإحصاء، وسبيت أعداد هائلة من النساء والأطفال. ودعني أصف لك المشهد لعلك لا تتخيله. الآن فتحت أبواب المدينة أمام جيش غاز حاقد لا يحكمه دين ولا أخلاق، والمسلمون في بيوتهم لا يجدون ملجأ، فمنهم من اجتمع بأهل بيته يودعون بعضهم بعضا وينتظرون أن يدخل عليهم العلوج ليقتلوهم، فكأني بهم يحتضنون أولادهم ويحتضنون بعضهم بعضا لا يعلمون ماذا سيحدث لهم، وكأني بآخرين من نساء ينحن وهن يهرولن في الشوارع إلى مصير مجهول، والعلوج يتتبعونهم فيقتلون منهم الكثير، وقد ارتفعت أصوات الصراخ والعويل للرجال والنساء وبكاء الأطفال. تخيل هذا المنظر وحده مؤلم، فكيف بمن عاصروه؟ فكيف بمن عاشوه؟ فكيف بأهل القطاع وهم يعيشون هذا الواقع المؤلم الآن على مرأى ومسمع منا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسرعان ما ارتفعت أعلام بوهيموند النورماني على أسوار أنطاكية وأبراجها. لقد كان سقوطا مروعا هز العالم الإسلامي بأسره كما هز العالم المسيحي. إنها المدينة القديمة الجميلة الحصينة التي تحمل تاريخا إسلاميا طويلا. ثم إنه السقوط المروع بعد حصار أكثر من 7 أشهر متصلة. ثم إنها المذبحة الهائلة التي سقط فيها عشرات الآلاف من المسلمين، وأسرع الصليبيون لدفن الجثث المتراكمة لئلا تنتشر الأوبئة في المدينة فتهلك الجيش بأكمله. وبدأوا أيضا في الانتشار في الحصون والأبراج، وسيطروا سيطرة كاملة على مداخل المدينة ومخارجها، وبذلك قضي على مدينة أخرى من مدن المسلمين، وتم فيها مذبحة أخرى على يد العلوج من الصليبيين. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.